الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المانع من الصرف في هذه الكلمات؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. مواطن صيغة منتهى الجمع، أحسنتم. فحيوا بأحسن منها. أحسنت، الوصفية وزن الفعل. فعدة من أيام أخر، لفظ أخر. الوصفية والعدل. الوصفية والعدل، أحسنت. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. العالمية والعجمة، أحسنت. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. بيضاء مختوم بألف التانيث، أحسنت. طيب، التعجب له صيغتان قياسيتان، ما هما؟ ما أفعله وأفعل به. ما أفعله وأفعل به. ما مثالهما في من القرآن؟ كما أفطرهم على النار. نعم، أبصر به وأسمع. أحسنت، مبارك الله فيكم. نعم، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوصف في الأصح على نحو رحمة بالهاء، وعلى نحو مجتمعة بالتاء، وعلى نحو قاضي رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات، وقد يعكس فيهن، وليس في نصف قاض والقاضي إلا الياء. ويوقف على إذن، ونحو قوله لنسمعا ورأيت زيدا بالألف كما يكتبن، وتكتب الألف بعد واو الجماعة فقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، وتوخم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كعفى والعطى، وإن كشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعفوين وفتيين. صف همزة اسم بكسر وضم، وست وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة، وتثنيتهن واثنين واثنتين والغلام، وأيم الله في القسم بفتحهما أو بكسر فيم همزة وصف، أي تثبت ابتداء وتحذف وصفا. وكذا همزة القاضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره، وأمر الثلاثي تقتل وغزي بضمهن، واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء. إذا وقفت على كلمة منتهية بتاء التأنيث التي قبلها متحرك، فإن الأفصح أن تقلب التاء هاء فتقول رحمة وشجرة ومعصية، ويجوز الوقف بالتاء، تقول في الوقف رحمة ورحمة، وتقول شجرة وشجرة، ومعصية ومعصية. وقد قرئ في المتواتر بالتاء والهاء في الوقف، في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن شجرة الزقوم، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قرئ في الوقف بالتاء رحمة شجرة معصية، وقرئ بالهاء رحمة شجرة معصية. وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه: والله ما أحفظ منها آية. وقال الشاعر: والله أنجاك بكفي مسلمت، من بعد ما وبعد ما وبعدمت، كانت نفوس القوم عند الغلصمة، وكادت الحرة أن تدعى ماذا؟ أمت. أمت. نعم. وأما إذا كان مجموعا بالألف والتاء فالأفصح الوقف بالتاء، مسلمات، ويجوز أن تقف بالهاء تقول مسلمة. وسمع من كلامهم كيف البنون والبناه، وكيف الإخوة والأخواه، هكذا بالهاء. وسمع من كلامهم أيضا دفن البناه من المكرماه، هكذا. ويروى حديثا وقد حكى ابن الجوزي بوضعه، قال وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات. إذا وقف على الاسم المنقوص كقاض بدون أل في حال الرفع والجر فالأفصح حذف الياء، تقول جاء قاض ومررت بقاض، ويجوز إثبات الياء فيقال جاء قاضي ومررت بقاضي. ومنه في القرآن ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق وما عند الله باق، هكذا بدون ياء. ويجوز الوقف بالياء وهي قراءة ابن كثير في الكلمات الأربع ولكل قوم هاد يقف ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من واقي وما عند الله باقي. ابن كثير يقف بالياء والباقون من العشرة يقفون بدون ياء. هذا قوله وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف. ونحو القاضي فيهما بالإثبات، يعني إذا كان غير منون إذا كان بأل فالأفصح في الوقف عليه رفعا وجرا أن تثبت الياء، تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي. ويجوز حذفها جاء القاض ومررت بالقاض، ومن حذفها قوله تعالى الكبير المتعال، وكذلك قوله تعالى لينذر يوم التلاق. فالجمهور قرأوها هنا بالحذف، وابن كثير أثبت الياء المتعالي التلاقي. ومنه قولهم عمرو بن العاص هذا على حذف الياء. والأفصح إثباتها لأنه بأل، وقد ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، قال إن الفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء، قال وكذلك شداد بن الهادي وابن أبي الموالي، يعني الشائع عندهم أنهم يقولون عمرو بن العاص وشداد بن الهاد وابن أبي الموال. قال الفصيح الصحيح في ذلك كله إثبات الياء. قال رحمه الله وقد يعكس فيهن، وهذا أخذناه، يعني الأفصح في رحمة الوقف بالهاء، وقد يعكس قد يوقف بالتاء فيقال رحمة، والأفصح في مسلمات الوقف بالتاء، وقد يعكس يوقف بالهاء مسلمة، والأفصح في قاض رفعا وجرا حذف الياء، وقد يعكس قد يقال جاء قاضي ومررت بقاضي. والأفصح في القاضي رفعا وجرا إثبات الياء، وقد يعكس قد تحذف الياء فيقال جاء القاض ومررت بالقاض، هذا معنى قوله وقد يعكس فيهن. ثم قال وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء، يعني هذا المنقوص إذا كان منصوبا فإن الياء تثبت مطلقة كان محلا بأل أو كان منونا، تقول رأيت قاضيا بإثبات الياء، ورأيت القاضي بإثبات الياء لا تحذفها، هذا معنى قوله وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. ومنه في القرآن ربنا إننا سمعنا مناديا. ومنه كذلك كلا إذا بلغت التراقي بإثبات الياء. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوقف على إذن ونحو إذا نسفعا ورأيت زيدا بالألف كما يكتبن. يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذن، مقصود إذن الجوابية، ومنه قوله تعالى: ولن تفلحوا إذن أبدا. إذا وقفت تقف بالألف إذا وقفت على ما قبل أبدا في الآية، تقول ولن تفلحوا إذن، ولن تفلحوا إذا، بدون ما لا تقف على النون بل تقف على الألف. وقد اختلفوا في كتابتها، فالبصريون يكتبونها بالألف، هذا مذهب جمهور البصريين، والكوفيون ومعهم المبرد يكتبونها بالنون. وقد قال المبرد: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف، لأنها مثل أن ولن، ولا يدخل التنوين الحروف. والقول الثالث قول الفراء، وهو أنها إذا نصبت كتبت بالنون، وإذا لم تنصب كتبت بالألف. والذي اعتمده ابن هشام هو مذهب البصريين، كتابتها بالألف. والمسألة الثانية نون التوكيد الخفيفة التي بعد فتح، فحين إذا وقفت فإنك تقف بالألف كما قال ابن مالك رحمه الله: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. مثلا إذا قلت أكتبني الواجب، إذا وقفت على ما قبل الواجب تقول أكتبا بالألف. ومنه قوله تعالى: نسفعا بالناصية، إذا وقفت على ما قبل بالناصية تقول لنسفعا. كذلك ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، إذا وقفت ليسجنن ولا يكون. ومنه قول الأعشى: وإياك والميتات لا تقربنها، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. ما أصلها؟ فاعبدا بنون التوكيد الخفيفة، أحسنت. هذا البيت من قصيدة للشاعر الكبير الأعشى ميمون بن قيس، صاحب معلقة ودع هريرة إن الركب مرتحل، كتبها يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فأغرته قريش بالمال وأعطته 100 ناقة ليرجع ولا يسلم، وكان ذلك في الهدنة بعد صلح الحديبية، فقبل هذا المال ورجع إلى بلده، وهو في طريقه سقط عن بعيره ومات ولم يكتب له أن يسلم. المسألة الثالثة تنوين الاسم المنصوب في مثل رأيت زيدا، وهذه لغة جمهور العرب. وفي لغة لربيعة الوقف بالحذف رأيت زيد، وقد قال شاعرهم: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف، لقد تركت قلبي بها هائما دنف. كان الأصل أن يقول دنفا، أحسنت. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في كافية الشافية: كذا لدى ربيعة المنون، كذا لدى ربيعة المنون في نصب نوف غيره يسكن، في نصب نوف غيره يسكن. قال رحمه الله: يوقف على إذن ونحو يسفعا ورأيت زيدا بالألف كما يكتبن. كما يكتبن. يعني الوقف في هذه المسائل الثلاث يكون بالألف كما يكتبن بالألف، لأن الأصل في الرسم الأصل موافقة المكتوب للمنطوق، وأن الحروف تكتب بحسب الوقف. فمثلا في رأيت زيدا تكتبها بالألف بعد الدال، لأن آخرها عند الوقف عليها آخرها يكون ألفا، فكذلك تكتب ألفا. ثم استطرد فذكر مسألتين من مسائل الكتابة. الأولى في موضع زيادة الألف الفارقة، والثانية في كيفية رسم الألف المتطرفة. قال في المسألة الأولى: وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو. تزاد الألف بعد واو الجماعة بشرط كونها ضميرا، يعني إذا كانت الألف من أصل الكلمة في مثل زيد يدعو فإن الألف، أقصد إذا كانت الواو من أصل الكلمة فلا تكتب بعدها الألف، لكن إذا كانت الواو واو جماعة ليست أصلية فإن الألف تكتب بعدها. في الفعل الماضي كتبوا، أو الأمر اكتبوا، أو المضارع محذوف النون لم يكتبوا، فخرج بذلك الواو التي من أصل كلمة زيد يدعو، هنا لا تكتب الألف. كذلك الواو التي هي علامة الرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، مثلا إذا قلت صححه محقق المسند، فهل تكتب الألف بعد محقق؟ لا تكتب. أحسنت، هذه الواو هي علامة الرفع فلا تكتب بعدها الألف. تقول هؤلاء هم أولو الفضل، لا تكتب الألف في أولو، وهؤلاء ذو الفضل، لا تكتب الألف في ذو. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية في كيفية رسم الألف المتطرفة. قال رحمه الله: وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كعفا والعصا. يقول إذا كانت الألف رابعة فصاعدة، يعني في المتجاوز ثلاثة أحرف، إذا كانت رابعة فصاعدة فإنها ترسم ياء، تقول استدعى وتقول المصطفى. لكن يستثنى من ذلك إذا كان قبلها ياء، فإنها ترسم ألفا لكراهة اجتماع ياءين في الخط. يعني مثلا دنيا، الألف هنا رابعة، الأصل أن تكتب ياء، لكنها لما سبقت بياء كتبت ألفا. أحيا، الألف هنا رابعة، الأصل أن تكتب ياء، الأصل أن ترسم ياء، لكنها لما سبقت بياء رسمت ألفا. لكن استثني من ذلك كلمة يحيى علما، فهذه الكلمة ترسم الألف فيها ياء، فرقا بين يحيى العلم ويحيى الفعل المضارع، لأنه إذا كان فعلا فإنها تكتب بالألف، يحيى المؤمن سعيدا مثلا، هنا ترسم ألفا. لكن يحيى علما على رجل ترسم ياء، تقول سميته يحيى ليحيى. يحيى كيف تكتب هذه سميته يحيى ليحيى؟ يعني نعم، بعد الثانية التبادلة. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. سميته يحيى ليحيى، يحيى الأولى ترسم ياء والثانية ترسم ألفا. هذا قوله وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كالسدعى والمصطفى. قال أو كان أصلها الياء. إذا كانت ثالثة، إذا كانت ألف ثالثة فإننا ننظر إلى أصلها. ما أصلها؟ إن كان أصلها ياء رسمت ياء، وإن كان أصلها واو رسمت ألفا. مثلا رمى، رمى أصلها ياء فترسم الألف ياء. الفتى أصلها ياء، أصل الألف هنا ياء فترسم ياء. وإن كان أصلها واو رسمت ألفا. مثلا دعا أصل الألف واو فرسمت ألفا. وكذلك العصا أصل الألف واو فرسمت ألفا. لكن كيف نعرف الأصل؟ هناك طرق كثيرة، من أسهلها أن الكلمة إن كانت اسما فنعرف الأصل بالتثنية، وإن كانت فعلا فانسب هذا الفعل إلى نفسك، يعني صل به تاء المتكلم. مثلا رمى تقول رميت، ما الذي قبل التاء؟ قبلها ياء، إذن أصل الألف ياء. دعا تقول دعوت، ما الذي قبل التاء؟ قبل التاء واو، إذن أصل الألف واو. طيب جرى، ما أصل الألف؟ جريت. أحسنتم، إذن أصلها ياء. زكى، ما أصل الألف؟ أحسنت، هذه طريقة أخرى أيضا، يعني الشيخ عمر استخرج الأصل بالمضارع، فلا يلزم أن تنسبه إلى نفسك، يعني قد تعرف بالمضارع. مثلا دعا مضارعها يدعو، إذن أصل ألف واو. رمى ما مضارعها؟ يرمي، إذن أصل ألف ياء. كذلك حتى المصدر، غزا ما مصدر غزا؟ الغزو. أحسنت، إذن أصل الألف واو. سعى ما مصدرها؟ السعي. نعم السعي، إذن أصلها ياء. وأما الأسماء فتعرف أصلها بالتثنية، مثلا فتى تثنية فتى فتيان، إذن أصل الألف ياء فترسمها ياء. العصا تثنية العصا عصوان، إذن أصل الألف واو فترسمها ألفا. وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى، واستحسن هذا البيت ابن هشام في شرحه، قال الشاطبي رحمه الله وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. وقال الحريري في مقاماته إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف. إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف. فإن ترى قبل التاء ياء فكتبه بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. فإن ترى قبل التاء، يعني لما قلت دعوت وقلت أيضا رميت، ما الذي قبل التاء في دعوت؟ قبل التاء واو فيكتب بالألف. في رميت قبل التاء ياء فيكتب ياء. هذا معنى قوله فإن ترى قبل التاء ياء فكتبه بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، همزة اسم بكسر وضم. هذا الفصل عقده لبيان مسألتين. الأولى مواضع همزة الوصل، والثانية حركتها. عقده لبيان مواضع همزة الوصل وحركة همزة الوصل. وهمزة الوصل هي همزة في أول الكلمة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. قال في أثناء كلامه: تثبت ابتداء وتحذف وصلا. يعني مثلا تقول اسم، هكذا بإثبات الهمزة في الابتداء، وإذا وصلت الكلمة بما قبلها سقطت الهمزة. تقول مثلا بسم الله، بسم الله، سقطت الهمزة. وسميت همزة وصل لأنه يؤتى بها للتوصل، يعني يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن. العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به، قاعدة لا تختلف. فيؤتى بهمزة الوصل من أجل التوصل بها إلى النطق بالساكن. وذكر رحمه الله تعالى مواضعها، وابتدأ بالأسماء، فقال: همزة اسم بكسر وضم، يعني همزة اسم، همزة وصل بكسر وضم. يجوز أن تكسر فتقول اسم، ويجوز أن تضم فتقول اسم، والكسر أرجح، الضم قليل. قال: همزة اسم بكسر وضم، وست، وابن، وابن من، وابنة، وامرئ، وامرأة، وتثنيتهن، واثنين، واثنتين، والغلام، ويمن، ويمن الله. في القسم بفتحهما، يعني بفتح همزة ال وهمزة يمن، وهو واجب في ال وراجح في يمن. يعني تقول ال غلام بفتح الهمزة، هذا واجب. وأما قولك أيمن الله، فإن الفتح راجح لا واجب، يجوز أن تقول إيمن الله. قال: همزة وصل، يعني همزة هذه الكلمات كلها همزة وصل، أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا. قال: وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف، يعني الخماسي والسداسي. تقول انطلق واستخرج. قال: وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج، وأمره انطلق واستخرج، ومصدره انطلاق واستخراج. هنا الهمزة همزة وصل. قال: وأمر الثلاثي كاقتل واغزو واغزي بضمهن. كذلك الثلاثي، الأمر من الماضي الثلاثي: اقتل، اكتب، اشرب، اضرب، همزة همزة وصل. وتنظر في حركة همزة الوصل إلى الثالث، إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا فإنك تضم همزة الوصل. اقتل، الثالث مضموم ضما أصليا فتضم همزة الوصل. أغزو كذلك، أغزي أصلها أغزوي، أصلها أغزوي. قال: واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي. إذا كان الثالث ليس مضموما ضما أصليا، ويدخل في ذلك المكسور والمفتوح والمضموم ضما غير أصلي. المكسور مثل اضرب، والمفتوح مثل اذهب، والمضموم ضما غير أصلي مثل امشوا وابنوا، لأن أصلها امشيوا وابنيوا. فهذه كلها همزتها مكسورة، همزتها مكسورة. إذن بالنسبة للحركة، ال يجب فتح همزتها، أيم يجوز في همزتها الفتح والكسر، والفتح أرجح. اسم يجوز في همزتها شيئان، ما هما؟ الكسر والضم. أحسنت، وأيهما أرجح؟ الكسر. الكسر أرجح، أحسنت. يجوز الكسر والضم، والكسر أرجح. ويجب الكسر في كل فعل ثالثه مكسور: اضرب، واجلس. وكذلك إذا كانت ثالثة مفتوحة: اشرب، اركب. وكذلك إذا كانت ثالثة مضموما ضما غير أصلي: امشوا، اقضوا، أصلها امشيوا واقضيوا. ويجب الضم فيما ثالثه مضموم ضما أصليا، الفعل الذي ضم ثالثه ضما أصليا، مثل اكتب، اقتل، اغزو، انصر. هنا يجب ضم همزة الوصل. هنا الكلمات المبدوءة همزة الوصل منها أسماء وهي التي ابتدأ بها، ومنها أفعال وهي التي ختم بالكلام فيها. قال: همزة الماضي المتجاوز 4 أحرف كالسخرج وأمره، ثم ذكر أمر الثلاثي. ومنها ما هو حرف وهو شيء واحد ذكره هنا، ما هو؟ ال. أحسنت، أحسنت. ال هذا حرف وهمزته همزة الوصل، وهو الذي ذكره في قوله: والغلام. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حفظك الله، الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.